بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين وبعد قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين فرع وما زال الكلام في النفقة والفسوخ التي تتعلق عليها قال فرع لها في مدة الإمهال والرضا بإعساره الخروج نهارا قهرا عليه لسؤال نفقة أو اكتسابها وإن كان لها مال وأمكن كسبها في بيتها وليس له منعها لأن حبسه لها إنما هو في مقابلة إنفاقه عليها وعليها رجوع إلى مسكنها ليلا لأنه وقت الإيواء دون العمل ولها منعه من التمتع بها نهارا وكذلك ليلا لكن تسقط نفقتها عن ذمته مدة المنع في الليل قال شيخنا وقياسه أنه لا نفقة لها زمن خروجها للكسب في هذا الفرع يوضح لنا الشيخ أن المرأة إذا أعسر زوجها في الإنفاق عليها وعند ذلك رضيت بهذا الإعسار ولم ترفع أمرها إلى القاضي وبعد ذلك أعطيت أيضا مهلة الثلاثة أيام الأولى ثم الثلاثة الثانية ثم بعد ذلك لو أرادت أن تفسخ هي لم تفسخ ولكن في هذه المدة التي فيها الإمهال أو المدة التي فيها الرضا بكونه معسرا هل تبقى هذه المرأة في البيت حتى تموت جوعان؟ الإسلام لا يكلفها هذا الأمر لا بأس لها أن تخرج من البيت ولو من غير إذنه في وقت النهار قهرا يعني إجبارا عليه لسؤال نفقة هذه النفقة إما أن تكون بأن يقدم لها بعض المحسنين صدقة تنفق على نفسها أو أنها تخرج لعمل ما تعمله خارج البيت حتى ولو كان خدمة لامرأة أخرى أو أي عمل من الأعمال التي يرضاها الشرع عند ذلك تخرج وتأتي بالنفقة وبالكسب لنفسها فهي تسعى بالنفقة على نفسها فإذا عادت في الليل عند ذلك عادت إلى بيتها ومكنت زوجها منها لو أرادها هل للزوج أن يمنع زوجته من هذا الخروج إما أن تدفع وإما أن تسمح صحيح إما أن تدفع مالا للنفقة وإما أن تسمح لزوجتك الخروج وأن تأتي بالنفقة أما أن تمنع وأن تمنع الخروج وتمنع النفقة لا يوجد نفقة ولا يوجد أيضا خروج فهذا ليس من حق الزوج أبدا وليس له منعها لأن حبسه لها إنما هو في مقابلة إنفاقه عليها أما هذه المرأة بعد أن حصلت النفقة وأنفقت على نفسها فإن مبيتها لابد أن يكون في بيتها لأن وقت المعاش هو النهار ووقت الإيواء هو الليل لذلك لأنه وقت الإيواء دون العمل الآن إذا كانت النفقة في مقابلها يكون تمتع هذا الرجل لا يقدم نفقة إذا لم يقدم نفقة أحد أمرين إما أن تسقط هذه النفقة وإما أن تكون ذمة عليه فإن منعته من التمتع بها عند ذلك سقطت النفقة عليه لأنها حكمها تقريبا كالناشز فهي لا تستحق نفقة عن ذلك اليوم و وإن مكنته من نفسها فلها نفقة يومها وليلها وإن كانت تعمل عند ذلك من أجل أنها خرجت للضرورة للعمل وبقيت النفقة ذمة على زوجها يوفيها إياها عندما يستطيع أن يقدم هذه النفقة. وعليها رجوع إلى مسكنها ليلا لأنه وقت الإيواء دون العمل، ولها منعها من التمتع بها نهارا وكذلك ليلا، لكن تسقط نفقتها عن ذمته مدة المنع في الليل. قال شيخنا: وقياسه أنه لا نفقة لها زمن خروجها للكسب انتهى. يعني إذا قررنا أن التمتع يكون في مقابلة النفقة، فإذا منعت التمتع في وقت من الأوقات عند ذلك تسقط النفقة عن هذا الوقت. فرع: لا فسخ في غير مهر لسيد أمة. الآن يتعلق في حق النفقة اثنان: سيد عنده أمة، وأراد هذا السيد أن يزوج هذه الأمة لشخص من الأشخاص، طلب منه مهرا. من الذي يملك هذا المهر، الأمة أم السيد؟ السيد يملكها ويملك كل منافعها، لذلك له الحق أن يأخذ، والأمة لا تملك أصلا، ولذلك له الحق أن يأخذ كل المهر ملكا له. ويسقط هذا المهر في حالة واحدة: إذا زوج السيد عبده من أمته. معنى ذلك، من الذي سيدفع المهر؟ السيد. ومن الذي سيقبض المهر؟ السيد. فهذا تحصيل حاصل. لا فسخ في غير مهر لسيد أمة. مثلا هذه الأمة هي بالأصل تعمل طيلة النهار عند من؟ عند سيدها، تخدم سيدها، وفي الليل تأتي زوجة لبيت الزوجية. معنى ذلك غالبا النفقة قائمة على من؟ على السيد في النهار، لأنها تقوم بخدمته. الآن السيد هل له الفسخ لهذه الأمة؟ في حالة واحدة: إذا لم يسلم الزوج المهر للسيد له حق أن يفسخ هذا النكاح. لا فسخ في غير مهر لسيد أمة، وليس له منعها من الفسخ بغيره. هي لو نظرت أنه مثلا هو صاحب نفقة ينفق هذا على هذه الزوجة التي هي أمة، فيقول لها مثلا: يجب عليك أن تفسخي، لا علاقة للسيد، علاقتك أيها السيد في المهر فقط، وعلاقتك في الخدمة نهارا وهي زوجة ليلا. وليس له منعها من الفسخ بغيره ولا الفسخ به. نعم، فهي تستطيع أن تفسخ يعني لنفقة من قبل الزوج. قال: طبعا يوجد عدة أنواع للفسخ. قد يكون هذا الرجل فيه عيب، فيه عنة، فيه جب، فيه جذام، فيه برص، يعني فيه جنون، لها حق عند ذلك أن تفسخ. قال: عند رضاها بإعساره أو عدم تكليفها، لأن النفقة في الأصل لها بل له إلجاؤها إليه. السيد من الممكن أن يفعل حيلة، هذه الحيلة أنه لا ينفق عليها والزوج معسر لا ينفق عليها، عند ذلك من ينفق؟ هي لا تستطيع الخروج للعمل في مكان آخر لأنها مكلفة في العمل عند سيدها، والنفقة لا يدفعها زوجها. ألجأها بين الأمرين إلى الفسخ، يعني ألجأ السيد أمته إلى الفسخ بأن لا ينفق عليها، ويقول لها: افسخي يعني عقد نكاحك، أو موتي أو جوع أو جوعي موت، يعني والسبب ذلك بسبب عدم انفاق الزوج عليك، دفعا للضرر عنه. ولو زوج أمته بعبده واستخدمه فلا فسخ، لأن النفقة إنما تبقى على من؟ على السيد. هذا العبد يستخدمه نهارا، وكذلك يستخدم الأمة نهارا للعمل. فإذا جاء وقت الليل باتا معا، ونفقت كل من العبد والأمة على من؟ على السيد، فلا فسخ في هذه الأمور، فلا فسخ لها ولا له إذ مؤنتها عليه. ولو أعسر سيد مستولدة، عندنا أمة عند شخص، هذه الأمة وطئها السيد فحملت منه وولدت، هذا الولد ماذا يسمى؟ هذه المرأة صارت تسمى أم ولد، وأم الولد متى تصبح حرة؟ عند موت السيد. وهل يجوز بيع أم الولد؟ لا يجوز. لكن هل يجوز تزويجها؟ نعم. هل يجوز التعجيل بعتقها يعني قبل الموت بسنة بسنتين بعشرة؟ ممكن؟ ممكن. لذلك ولو أعسر سيد المستولدة عن نفقتها أمامه أحد أمرين، قال أبو زيد أجبر على عتقها، عند ذلك صارت حرة وليس له علاقة بنفقتها، أو تزويجها، معنى ذلك نقل النفقة من السيد إلى من؟ إلى الزوج. فائدة: لو فقد الزوج قبل التمكين فظاهر كلامهم أنه لا فسخ. قبل أن نبدأ بهذا لابد أن نتذكر أمرا سابقا، قلنا متى يجب على الزوج أن يمأن النفقة على زوجته؟ عند التمكين. وضربنا على ذلك مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام عقد على السيدة عائشة رضي الله عنها ثم دخل بها بعد 3 سنين، هل كان يقدم في هذه السنين الثلاثة نفقة؟ ما كان يقدم صلى الله عليه وسلم، ولو قدم مرة عند ذلك لبينه الصحابة الكرام وظهر ذلك الأمر وذكرته السيدة عائشة رضي الله عنها. لذلك النفقة تكون بعد التمكين. واحد عقد على امرأة وبعد أن عقد عن المرأة غاب ولا يعرف مكانه، يحدث هذا. ولذلك اليوم يعني هنالك رأي عند السادة الأحناف، بدأ يعني عافاه الله وشفاه الشيخ أديب الكلاس، يعني بدأ في فكرة جائزة في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان أن المرأة يمكن لها أن يكون أمر طلاقها بيدها. فعندما يزوجها الولي، اليوم صارت وسائل المواصلات رغم كثرتها ووجودها أحيانا لا تفيد شيئا، يعني ماذا نفعل إذا كان يوجد وسائل مواصلات ولا نعرف الشخص أين هو، ولا نعرف رقم هاتف نصل إليه، ولا نعرف أحد يوصلنا إليه، لا نستفيد من كل هذه الأشياء. فأحيانا يأتي شخص من خارج البلاد ويخطب فتاة ويعقد عليها ثم يسافر وينقطع خبره. طيب هي ليست ممكنة الآن، وهي في حكم ممكنة، لأنها لو أرادها عند ذلك لسلمت نفسها، ومن نفس الوقت لا يجب عليه النفقة قبل التمكين، فهو غاب قبل التمكين. يا ترى ماذا نستصحب؟ أصل عدم التمكين يعني عدم النفقة، هل تبقى هذه المرأة وقفا مثلا إلى يوم الدين؟ بعض الرجال أحيانا يأتي إذا لم يكن الكتاب مثلا الذي عقد موجود في مثلا بحكم محكمة، عند ذلك لا يبالي في هذا الأمر. وسمعنا بعض الشباب الجهلاء يقولون عند الخلاف مثلا والله لا أجعلك بخلي لك ببيت أهلك، يعني أبقيك زمنا دون زوج، تصبح هذه المرأة كالمعلقة، لا هي ذات زوج تنتفع به، وليست هذه المرأة أيضا يعني عبارة لها زوج تنتفع به، أو بدون زوج مثلا فتبحث عن زوج آخر. فماذا فعل؟ وهذا يفعل اليوم في بعض العقود المنزلية التي تحدث. يقول الأب مثلا زوجتك ابنتي فلانة بالولاية عليها والإذن منها على أن يكون أمرها بيدها إلى غاية تسجيل العقد في المحكمة الشرعية، يعني جعل مسألة الطلاق بيد من؟ بيد الزوجة أو بيد وليها أو بيد الذي كتب العقد مثلا إذا كان يوثق به من قبل الطرفين أي واحد من هؤلاء. عند ذلك إذا هذا الزوج امتنع وحصل هنالك خلاف أو غاب فتقوم مباشرة فتقول إما أن تقول هي طلقت نفسي من فلان، أو أن يقول طلقت مليتي فلان بنتي كذا فلان من فلان، طبعا على حسب هذا الشرط الذي وضع. قلنا هذا في مذهب الإمام أبي حنيف. الآن عندنا ماذا نفعل لو فقد الزوج قبل التمكين؟ فظاهر كلامهم أنه لا فسخ، يعني مشكلة، لأنهم نظروا إلى أنها غير ممكنة وما زالت النفقة. طيب إلى أي وقتين؟ هذا هو السؤال الذي يخيف. غالبا في بعض البلاد سن الزواج يكون ما بين سن وسن آخر. مثلا قبل سنين عندنا في بلادنا كان يبدأ سن الزواج بالثالثة عشر، تقريبا إذا وصلت إلى العشرين اصطفت مع العوانس، وبعد ذلك لا زواج لها إلا من رجل ماتت زوجته وعنده أولاد، يعني وستقوم بعمل يعني غير مرغوب فيه بالنسبة للنساء. ومذهب مالك رحمه الله تعالى لا فرق بين الممكنة وغيرها، إذا تعذرت النفقة تقول هذه المرأة أنا ممكنة، أنا لو جاء الآن أنا أسلم نفسي له. وبعد ذلك عند الإمام مالك ضربت المدة وهي عنده شهر، ففي هذا الشهر من أجل أن نسأل عنه، معنى التفحص قال، وهو أن يعني يسأل عنه ويفتش عنه خلال هذا الشهر، فإذا لم يوجد عند ذلك ثم يجوز الفسخ بعد هذه المدة المذكورة عندهم. وهذا جائز تقليده، يعني ذكر القول في كتبنا، وذلك من أجل أن نبين يعني هذا الأمر. فلكن هل يقال لو كان الحاكم شافعيا فهل ينقض هذا الفسخ عند ذلك؟ نعم، لأنه لا يوجد هذا عند الشافعي. تتم، يجب على موسر ذكر، انتهينا من الفسخ ننتقل إلى النفقة. الإنسان تجب عليه هنالك النفقة ثلاثة أنواع: نفقة أصول على فروع، نفقة فروع على أصول، النفقة على الدواب والبهائم والشجر والبيوت إلى غير ذلك. ما حكم هذه الأشياء؟ سنأتي إلى ذكرها الواحدة تلو الأخرى. يجب على موسر ذكر أو أنثى ولو بكسب يليق به بما فضل عن قوته وقوت ممونه يومه وليلته، وإن لم يفضل عن دينه كفاية نفقة وكسوة مع أدم ودواء لأصله. ما دام أن هذا الفرع عنده دخل، سواء كان أو عنده مال، سواء كان ذكرا أو أنثى، لا تقول البنت أنا مالي علاقة بأبي، إن كانت تعمل أو كان لها مال وأبوها بحاجة إلى نفقة، فيجب على الذكر والأنثى أن يعني إذا كان لوالده أصل، الأصل يشمل الأب والأم والجد والجدة، هذه وإن علوا، عند ذلك يجب على هؤلاء أن يعني يدفعوا النفقة من طعام وشراب وكسوة ودواء وأدم إلى غير ذلك لأصل وإن على، سواء كان من ذكر أو أنثى. كذلك يجب على هذا الموسر أن يقدم النفقة للفرع وإن نزل، لكن لا بد من شروط. إذن نبدأ بهذا التفصيل العام. قال يجب على موسر ذكر أو أنثى. إذن المنفق لا يشترط أن يكون ذكرا، من الممكن أن يكون، والله أنا لو ما كنت موظف مثلا، تقول ما كنت مدرسة، ما كنت خياطة إلى غير ذلك، من أين تأخذ النفقة؟ الآن أنت موسرة أم لا موسرة؟ يجب عليك أن تنفقي على والدك ووالدتك وجدك وجدتك، نعم. كذلك نقول هذا للشاب. فإذا وجد فتاة وشاب كذلك فيجب عليهما معا الإنفاق على من؟ على الأصول وكذلك على سنجد إلى نحو ألف. قال يجب على مسر ذكر أو أنثى ولو بكسب يليق به بما فضل. يعني لا تقل لأبيك اي والله في شغلة ناطور روح اشتغل فيها وأحسن تأخذ لك راتب تنفق على نفسك، هل تكلفه بهذا العمل ولو كان هذا العمل يليق به؟ لا، مجرد ما وصل الأب إلى درجة يعني يمكن له أن يكون نسميه عاجزا عن العمل في فترة معينة، فينبغي عليه على الفرع أن يتصدق يعني وأن ينفق على من؟ على أبيه. ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك. هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بما فضل عن قوته، يعني ننظر أولا الإنسان، ابدأ بنفسك، يقوت نفسه، وأيضا من يجب عليه أن يمونه من زوجة وولد يومه وليلته، وإن لم يفضل عن دينه كفاية نفقته. إذن وكسوة، ويجب إذن نفقة وكسوة مع أدم ودواء لأصل. إذن الكسوة والطعام والشراب والدواء للأصل، وإن على نعم هذا الأصل ذكر أو أنثى. قال وفرع وإن نزل. كذلك إذا لم يملكاها، عندي ولد أو ولد الولد عند ذلك، وأنا يعني لا يقول الجد والله أنا لست مسؤولا عن حفيدي، عند عدم وجود الأب فالجد مسؤول عن ولد ابنه. قال كذلك إذا لم يملكاها وإن اختلفا دينا، يعني الأب مسلم الولد لنفترض على غير دين الله عز وجل بغض النظر. الآن طبعا الولد غالبا تبعا لمن؟ تبعا لأبويه دينا. فلنفترض مثلا أن الأب والولد، كان الولد بالغا لكنه كان عاجزا، أسلم الأب ولم يسلم الولد، بقي على نصرانيته، بقي على يهوديته، وكان عاجزا يحتاج إلى النفقة، هل يجب على الأب أن ينفق على هذا الولد؟ نعم كذلك. أو الجد. قال وإن اختلفا دينا، يعني سواء كان الأصل مختلف عن الفرع أو الفرع مختلف عن الأصل، ففي كلا الأحوال كافر ينفق على مسلم، مسلم ينفق على كافر، ممكن. وإن اختلفا دينا، لا إن كان أحدهما حربيا أو مرتدا. يعني مثلا جاءنا واحد الآن ترك مثلا من إسرائيل، أسلم وترك اليهودية والتجأ إلينا، وعنده أب هناك مقاتل لنا، فهل يجب النفقة عليه؟ لا، هذا حربي. المرتد عندك ولد ترك دين الإسلام وبعد ذلك صار عاجزا، ما دام تاركا لدين الإسلام فهو مرتد إلى أي دين آخر، ارتد عند ذلك تقول لا نفقة لي عليه ما دام خارجا عن هذا الدين. لا إن كان أحدهما حربيا أو مرتدا. قال شيخنا في شرح الإرشاد ولا إن كان زانيا محصنا، لأن الزاني المحصن ما عقوبته؟ الرجم حتى الموت، معنى ذلك هو مهدر الدم فلا نفقة له. أو تاركا للصلاة، كذلك تارك الصلاة طبعا هذا التارك غالبا يكون جحودا، عند ذلك إذا كان جحودا وطالت هذه الفترة عند ذلك نقول يقتل حدا. وكذلك لو كان هذا يعني كسلا، فإن هنالك فرق، إذا كان جحودا يقتل كفرا، وإن كان في الفرق ما بينهما، وإن كان كسلا يقتل حدا، على كلا الأحوالين يقتل، كلا الأحوال يقتل. لكن ما الفرق ما بين أن نقول قتل حدا وقتل كفرا؟ إذا قتل كفرا معنى ذلك وهو جاحد، قلنا له صلي، قال الصلاة ليست واجبة، فإذا قتلناه لا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا ندفنه في مقابر المسلمين. بينما لو قال الصلاة واجبة لكن أسأل الله أن يهديني، طيب صلي وقت 2-3 ما صلى، عند ذلك قتلناه، قتلناه حدا، والذي يقتل حدا عند ذلك يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلم. قال خلافا لما قاله في شرح المنهاج: ولا إن بلغ فرع وترك كسبا لائقا، يعني إذا كان عندي ولد والعمل متوفر، قال والله أنا ما بدي أشتغل، هل أنفق عليه؟ لا، لا يجب علي أن أنفق عليه ما دام يستطيع أن يعمل في أي عمل يليق به. ولا أثر لقدرة أم أو بنت على النكاح، لكن تسقط نفقتها بالعقد. يعني مثلا واحد عنده أم، توفي والده وبقيت هذه الأم أرملة مثلا دون زوج، عند ذلك إذا خطبها بعض الناس وعقد عليها تنتقل النفقة إلى من؟ إلى الزوج. وكذلك بالنسبة للبنت، يعني القدرة على الزواج شيء وبعد العقد شيء آخر. في القدرة على الزواج يعني من الممكن أن نقول تبقى النفقة قائمة على الولي على الأصل أو على الفرع ما دامت هذه المرأة قادرة على الزواج. أما إذا تزوجت وعقدت عند ذلك تسقط النفقة عن الأصل أو الفرع وتنتقل إلى من؟ إلى الزوج، لأنها صارت ممكنة لهذا الزوج. أما بمجرد العقد أن نقول والله هنالك نفقة من قبل الأب وهنالك نفقة من قبل الزوج، جمعنا نفقتين على من؟ على شخص واحد، وهذا لا يجوز. إذن إذا كان الزوج قد سلمت نفسه إليه عند ذلك فتكون النفقة على زوجها. إن قال لأن وفيه نظر لأن نفقتها على الزوج إنما تجب بالتمكين كما مر. وإن كان الزوج معسرا ما لم تفسخ، يعني النفقة على الزوج الآن معسر، إذا فسخت في الإعسار وعادت عادت النفقة على أبيها أو على ابنها أو على أخ، يعني على أصلها أو فرعها. وإن كان الزوج معسرا ما لم تفسخ، ولا تصير مؤن القريب بفوتها دينا عليه إلا باقتراض قاض لغيبة منفق أو منع أو منع صدر منه لا بإذن منه. ولو منع الزوج أو القريب الإنفاق أخذها المستحق ولو بغير إذن قاض. الآن عندنا عدة أمور: وإن كان الزوج معسرا لم تفسخ وتصير مؤن وما لم تفسخ، ولا تصير مؤن القريب بفوتها دينا عليه. يعني الآن بنتك جاءت إليك، وعندما جاءت إليك وزوجها معسر وأنفقت عليها، هل هذه النفقة تسجلها على زوجها دينا؟ لا، لكن هي بالنسبة إليها في هذه الفترة التي لم تفسخ فيها ولم يدفع الزوج لها نفقة، فهل تبقى هذه النفقة دينا عليه؟ نعم. قال إلا باقتراض قاض لغيبة منفق. قالت هذه الزوجة زوجي ليس موجودا، فالقاضي جاء إلى بعض مياسير المسلمين بعض الأغنياء فقال أقرض فلانا في كل يوم مثلا نفق 50 ليرة سوري، صار ينفق عليها في كل يوم 50، عاد زوجها بعد 10 أيام، ماذا يكلفه؟ أن يدفع هذا الدين الذي اقترضه من ذلك المسر على زوجته، أو منع صدر منه. نعم، يعني منع من الإنفاق عليه، أو منع صدر منه لا بإذن منه. ولو منع الزوج أو القريب الإنفاق أخذها المستحق ولو بغير إذن قاض. أحيانا يمتنع بعض الناس عن دفع النفقة التي عليه، عند ذلك المستحق لهذه النفقة المرأة هل تمكن أن تأخذ من مال زوجها ولو بدون إذنين؟ ما دليلنا في ذلك؟ قصة السيدة هند مع أبي سفيان عندما اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة: إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يترك لنا ما يكفينا ويكفي عيالنا. قال: خذي ما يكفيك وولدك. ماذا قال؟ لكن بالمعروف. فلا تعتبر المرأة عندما تأخذ نفقة لنفسها ولأولادها من مال زوجها، سواء كان مال أو كان يعني أي شيء، طعام شراب أخذته بغير الإذن، لا تسأل عن ذلك، لأن النفقة واجبة على هذا الزوج ولا تعتبر سارقة. لكن الرجل لو مد يده إلى مال زوجته يعتبر سارق؟ هي لها شبهة النفقة، أنت ماذا لك شبهة حتى تأخذ من مال زوجتك؟ فرع: من له أب وأم فنفقته على أب وقيل هي عليهما، وقيل هي عليهما لبالغ. إذن هل النفقة على الأب والأم أم هي على الأب فقط؟ نعم، الأصل النفقة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لكن لو كان الأب لا ينفق والمرأة قادرة الأم أن تنفق على ولدها الصغير، فهل يجب عليها أن تنفق؟ نعم. وقيل هي عليهما لبالغ، ومن له أصل وفرع فعلى الفرع وإن نزل، أو له محتاجون من أصول وفروع ولم يقدر على كفايتهم قدم نفسه. الآن اجتمعت النفقات عليه أصول وفروع، يعني أم وأب وجد وجدة وابن وابن ابن وبنت وزوجة، ماذا نفعل في هذه؟ ننظر، الشيخ يبين لنا كيف يبدأ بالنفقة. قال عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك. يعني الإنسان عندما يريد أن يفعل شيئا، أنت لا تستطيع أن تنقذ غريقا قبل أن تفطر، إذا صحيح ماذا تحافظ؟ تحافظ على حياتك بالإفطار أولا ثم تنقذ هذا الغريق، لو كان الأمر في رمضان مثلا. إذا نجد أن الإسلام من راعى النفس البشرية في الدرجة الأولى، قدم نفسه أولا ثم زوجته. طيب لماذا قدم الزوجة على غيرها؟ لأن الزوجة سقطت نفقتها عن أبيها وعن ابنها، وإنما التزم بها من؟ زوجها، ولا أحد سواه. إذن هي معلقة بهذا الزوج، انقطعت لخدمة زوجها ولحاجة وتمكين زوجها أيضا، عند ذلك فالنفقة إنما تكون للزوجة بعد ذلك، فنفقتها آكد النفقات. ألا ترى كما مر معنا أنها لا تسقط بمضي الزمان؟ يعني لو لم ينفق عليها 5 أيام فتقول حاسبني عن الأيام الماضية، أما أب أو أم ما أنفق ولد على أبيه أو أمه 5 أيام ماضية، هل يحاسبهم على ذلك؟ لا، سقطت، يقول لقد أنفق عليكم بعض مياسير المسلمين مثلا. قدم نفسه ثم زوجته، وإن تعددت يعني الزوجتين 3 4، نعم، ثم الأقرب فالأقرب. من الأقرب من أصوله إليه؟ بالدرجة الأولى من؟ أبوه، لكن الجد أبعد. إذا اجتمع أب وجد من يقدم؟ الأب، ثم بعد ذلك الجد. إذا اجتمع بالفروع ابن وابن ابن من يقدم؟ الابن، ثم بعد ذلك ابن، ثم الأقرب فالأقرب. نعم، لو كان له أب وأم وابن قدم الابن الصغير ثم الأم ثم الأب ثم الولد الكبير، يعني الآن متفقين قطعا في كل الأحوال على أنه يقدم نفسه ثم زوجته. لكن الآن إذا كان له أصول أب وأم وابن صغير، نعم، وابن كبير، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نقول: نعم، لو كان له أب وأم وابن قدم الابن الصغير، الصغير الأب من الممكن أن يسأل الناس أو أن يعمل ويأخذ نفقة. هذا الولد الصغير إذا لم ننفق عليه، حتى أوجب العلماء النفقة على اللقيط الذي لا يعرف له أب أو أم، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لذلك قدمنا الولد الصغير ثم الأم، لأن الأم أضعف ممن؟ من الأب في البحث عن عمل وعن رزق، ثم الأب ثم الولد الكبير. إذن صار الترتيب، لو قلنا رتب بعض هذه الأشياء نقول النفس أولا، الزوجة ثانيا، الولد الصغير ثالثا، الأم رابعا، الأب خامسا، الولد الكبير سادسا. ويجب على أم إرضاع ولدها، نعم، اللبا. هذا ما هو في بما يسمى أول ما تلد المرأة ينزل سائل قبل هذا اللبن يسمى اللبا، هذا عبارة عن الصمغة التي نسميها نحن. هذه يجب على الأم أن ترضع ولدها منه، منها، لأنها تقوي هذا الولد بشكل كبير جدا. وتختلف مقادير هذا الدسومة الموجودة في هذه الصمغة التي تنزل مكان اللبن إلى الولد تدريجيا، مما يتقوى به جسمه بعد نزوله من رحم أمه إلى هذه الدسومة. قال ويجب على أم إرضاع ولدها اللبن، نعم، وهو اللبن أول الولادة ومدته يسيرة، وقيل يقدر بثلاثة أيام وقيل سبعة، ثم بعده إن لم توجد إلا هي أو أجنبية. قال مثلا وجدت مرضعة ووجدت الأم، على كل الأحوال نحن نقول يجب علينا كمعشر المسلمين أن نرضع هذا الولد، لكن كيف؟ وجب إرضاعه على من وجدت. إذا وجدت واحدة مرضعة أو أم يجب على من انفردت أن ترضعه أولا، ولها طلب الأجرة ممن تلزمه مؤنته. الولد على من؟ على أبيه. فجاءت الأم أمه وقالت أريد أجرة أرضاعه، لها الحق في ذلك؟ نعم. لكن جاءت امرأة مرضعة وقالت أنا أرضعه مجانا، من يقدم، الأم أم المرضعة؟ المرضعة، لأن الأم تطلب أجرة والمرضعة ماذا تقدم؟ مجانا. إذا اجتمعت المرضعة بأجر، قال بدي 100 ليرة كل يوم، والأم طلبت 100 ليرة كل يوم، من الذي يقدم؟ الأم، لأن لها صلة الأم ونفس النفقة التي تريد أن تأخذها الأجنبية. أما إذا جاءت المرضعة الأجنبية فكانت متبرعة وطلبت الأم أجرة، من يقدم؟ الأجنبية هنا. وإن وجدتا لم تجبر الأم خلية كانت أو في نكاح أبيه، فإن رغبت في إرضاعه فليس لأبيه منعها إلا إن طلبت فوق أجرة المثل. وأعطينا نحن الآن كم حالة من الممكن أن يكون في ذلك. وعلى أب أجرة مثل لأم لإرضاع ولدها حيث لا متبرع، إذا وجد المتبرع لا تستحق أجرة عند ذلك. قال بالرضاع، وكمتبرع راض بما رضيت، يعني الآن لو هي رضيت بشيء ولو بدون أجرة مثل والمتبرع رضي بهذا الشيء، من الذي يقدم؟ اجتمعوا اثنين بأجرة واحدة، الأم تقدم على ذلك. انتهينا الآن من النفقة. طبعا هذا باب النفقة كان بابا موجزا هنا، ربما يأتي في بعض الكتب في تفصيل واسع جدا. بعد ذلك النقل الآن على مسألة الحضانة، من أولى الناس بحضانة هذا الطفل، هل الأب أم الأم؟ عندما جاءت تلك الأم وبينت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء، وإن أباه طلقني وزعم أنه ينزعه مني. فقال عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكحي. هذا ما سيكون بحثنا القادم إن شاء الله، وهو حضانة الأطفال. والحمد لله رب العالمين.